صابتك تعذب قلوب الشباب مالهم عين انصابتك ولا انا محسب حساب تعمل عمايل جيتك تعذب قلوب الشباب مالهم عين انصابتك ولا انا محسب حساب وانت بحالاتك يا ملاك ويصير حالي من حالك وانت بحالاتك يا ملاك ويصير حالي من حالك ما بالغ بوصفك وصر الشعر فيه مضحك حرام بالنطق والمشي بشر بالحسن ما يفيد الكلام ما بالغ بوصفك وصر الشعر فيه مضحك حرام بالنطق والمشي بشر بالحسن ما يفيد الكلام أسوأ عنك هذا غيرك يبي مني اتصال صحيح شلت العقاب ومزيون ما فيها جدال غيرك يبي مني اتصال ما فيها جدال لا يكون بذل القلب جاوبني سؤال صدقني هذا شي صعب افهم ترى ما في مجال لا يكون للقلب مينون جاوبني سؤال صدقني هذا شي صعب افهم ترى ما في مجال خلص صبري محتمل من بعد اللي شفته وصار الباب يوسع لجمل خلص صبري محتمل